جزاكم الله خير يا شيخ محمد. بالنسبة للكم القصير عند النساء ما حدوده يا شيخ؟ المرأة مع المرأة أمرها سهل، ولكني لا لا لا أحب أن أفتح الباب للنساء في لباس القصير، لأن النساء مع الأسف ليس عندهن ضابط يضبطهن، فلو رخصنا لهن في الكم القصير إلى المرفق مثلا تذهبنا يرفعنه إلى الكتف، وذهبنا يخرجنا ما هو أشد من ذلك. لهذا لا نرى أن نرخص للنساء في مثل هذه الأمور، لأن النساء الآن مع شدة التحفظ وحمل النساء على اللباس الشرعي المعتاد، مع ذلك يتفلتن الآن ويذهبن إلى البرجات ليأخذن الشكل الذي يروق لهن، مع أن هذا الشكل ربما يكون محرما شرعا، لكن لقلة الفقه صار الأمر إلى ما لا يرضاه بعض الناس. فلا نرخص للمرأة إلا أن تجعل كمها إلى رسغها، أي إلى مفصل الكف، هذا هو الذي ينبغي أن تكون المرأة عليه.